سائل يقول: هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر؟ فرجل أخبر أنه مسحور. هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر؟ فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره. لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحارة والكهنة، من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة. أما الذهاب إلى السحارة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مسرة ويحل السحر بالسحر، قال: هي من عمل الشيطان. لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم. نسأل الله العافية. سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟ الدواء أفضل، من يبحث عن الدواء ويعالج أفضل من الترك الأسباب فعلها أولى، وإن لم يتداوى فلا حول. الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صبر ولم يداوى فلا حرج، لكن الأفضل لها يتداوى، الأفضل لها يعالج.